علي يا علي يا علي يا علي علي يا علي يا علي يا علي كما أرسل يا رب الكون للناس نبيا فقد أرسلك الله وبالحق وليا. علي يا علي علي لك أمر في كتاب الله يوحد يا أخا عيسى ابن مريم وبك الروح تجسد وحديث الفضل يروى عن رسول الله مسند مثل هارون لموسى كنت للهادي محمد فيا من كلم الناس وفي المهدي صبيا سلام يوم موت بل ومض تبعث حيا. عليا يا عليا يا عليا يا عليا عليا جعلوا الشرك سبيلا بعضهم قد عبدوا شخصك لله بديلا فقضى برهان ربي فيك أن تمضي قتيلا ليكن موتك هذا لذوي الشرك دليلا فسبحان الذي أظهر ما كان خفيا وسبحان الذي أعطاك خلقا نبويا. عليا يا عليا يا عليا يا عليا عليا يا عليا يا عليا يا عليا يا علي لو سئلنا عن دياجير السوادي ما سواد الليل إلا ثوب حزني وحدادي ومن الوحي نداء عند ذي العرش ينادي قتل اليوم علي غاله سيف المهراد نداء الوحي هذا ملأ الكون دويا أصاب اليوم سيف البغي ليثان هاشميا عليا يا علي كيف يدنو منك أشقى الأشقياء يا لها من ضربة شقت رؤوس الأنبياء ضربة من كف باغي فجرت بحر الدماء ونعى ما اقتلك العرش وسكان السماء نعت العرش في حليائه ناعيا شجيا ويبكي فقدك اللوح بكاء سرمديا عليا يا علي فؤاد كبد الأمر المهولة في رحاب القلب نار وسقى الدمع حقولا وهتاف من بقايا أمتي تبكي الرسولا صرخة تطوي بحارا وجبالا وسهولا فيا من كنت لي الهادي وزيرا ووصيا سنبقى بكرة نبكي ونبكيك عشيا عليا يا علي لم يزل نور لظهر لو جرت عيني دماء عنك لا يجدي بكاء ستموت الروح حزنا لك في نار جوابا وغدا أنت شفيعي يا أخ المختار طغى سأحيا بعد موتي في غد خلقا سويا وأدعو إنني قد كنت عبدا علويا عليا يا عليا يا عليا يا عليا عليا يا عليا يا عليا يا عليا كل من والاك حاشا يوم حشر أن يضيع سوف يأتي الصوت لما يحشر الناس جميعا فاز من ولا عليا فاز من كان مطيعا سوف نلقاك غدا يا صاحب الحوض شفيعا سنلقاك غدا في موعد الحشر سخيا سينجو من يوالي ومن كان تقيا عليا يا عليا يا عليا يا عليا عليا يا عليا يا عليا يا عليا عليا يا عليا يا عليا يا عليا